عرشك لا إذا بحماك جوا أمل أن ننال رضاك. كثرت ذنوبي يا إلهي إنني مالي وقد عم من بدا سواك. يا رب جئتك لا إذا بحماك جوا أمل أن ننال رضاك. كثرت ذنوبي يا إلهي قد عم البلاء سواك. قد كنت في الدنيا سير قيودها ورأيت فيها منكرا وشراكا. كم ذقت فيها من نعيم ينتهي ورأيت فيها لهوها الفتاكا. وعلمت أني في متاع زائر يلهي النفوس ويطرد النساك. عزفت عن شهواتها ونعيمها ورغبت في أخرى بها ألقاك. وصبرت نفسي عابدا لك راغبا بين الذين يؤملون حماك. يا رب جئتك لا إذا يا رب جئتك لا إذا يا رب جئتك لا إذا بحماك يا رب جئتك لا إذا بحماك. أرجو وأمل أن أنال رضاك. كثرت ذنوبي يا إلهي إنني مالي وقد أنت العليم جهرنا وسرنا وبكل خاف عجز إدراكا. أنت السميع أنت السميع لكل همسة التائب رغب الهداية رغب الهداية لم يعد يعصاك. أنت المجيب لكل مضطر نداء وافعل الكفر تضرعا ودعاكا. أنت القريب والأملاك. يا رب جئتك لا إذا بحماك أرجو وأمل أن أنال رضاك. كثرت ذنوبي يا إلهي إنني مالي وقد عم البلاء سواك. أغفر لعبد نادما عما مضى ولمسلم